لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واستخلف أخلاقنا بالخلق واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا موعدنا عام في البداية لدراسة الأحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وقد اتفقنا أن ندرس هذه الأحاديث في شرح للإمام ابن حجر على هذه الأربعين أسماه الفتح المبين في شرح الأربعين. هذا الكتاب سنجعله عمدتنا في تفسير هذه الأحاديث، ونحن كان يمكننا أن لا نرتبط بأي كتاب بل نأخذ هذه الأحاديث ونشرحها، ولكني أفضل لكي تكون هذه الدروس دروسا علمية مرتبطة بجذوع يمكن الرجوع إليها، أفضل أن يكون دائما لقاؤنا على كتاب حتى نتسنى للإخوة المستمعين إذا أتاحت لهم الظروف أن يحفظوا الكتاب الذي ندرسه، وبهذا فإن الدرس يحفظ ولا ينسى ولا يصبح عبارة عن كلمات عابرة كحلقات الوعظ المجردة. لا، نحن لا نفضل هذه الطريقة، نفضل أن يكون الدرس علما، والعلم إذا كان سليما هو في نفس الوقت موعظة أيضا. ولذلك فنحن سوف نجعل اعتمدنا في هذه الدروس كتاب الفتح المبين في شرح الأربعين للإمام ابن حجر. هذا الكتاب قد يكون نادرا وقد يكون مفقودا، ولكن أظنه يعني عند التفتيش يمكن العثور عليه. من المناسب بل أرى من الضروري أن نبدأ دراستنا هذه بترجمة باقية قد نوعا ما للإمام النووي رحمه الله. فنحن في الواقع نستطيع أن نجد كثيرا من الكتب أسميت باسم الأربعين. كثير من العلماء جمعوا أربعين حديثا، ومنهم ابن المبارك رحمه الله تعالى، ويمكن أن يبلغ عدد الذين ألفوا في الأحاديث جمعوا أربعين حديثا منها، يمكن أن يكون عدد الذين فعلوا ذلك أكثر من عشرة محدثين أو علماء، وكلهم أرادوا أن يطبقوا حديثا ورد في هذا الصدد يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حفظ الأربعين حديثا، وإن كان هذا الحديث ضعيفا ولكن العلماء أخذوا هذا الحديث ما أخذ القبول وارتضوه لأنه داخل في فضائل الأعمال. ولكن لماذا اخترنا من هذه الكتب كلها كتاب الإمام النووي؟ اخترنا هذا الكتاب لما سترون من خلال ترجمتنا له من أن هذا الإمام كان يمتاز بخصائص عظيمة جدا. هذه الخصائص ظهرت في حياته وتجلت بعد موته بعد وفاته، فقد كان من الأئمة الفلحاء والزاهدين والورعين والذين أجمع العلماء في عصره وفيما بعد على أنه من الأولياء المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون أن كتبه منتشرة في العالم الإسلامي أجمع كما لم تنتشر أي كتب إسلامية أخرى لأي إمام من الأئمة. ونلاحظ البركة في كتبه، ونلاحظ الفائدة الجمة، ونلاحظ الإشراق الإلهي والروحي بين خطوط كل ما يكتبه هذا الإمام الجليل. لذلك اخترنا الأربعين النووية

شاء أن ينام من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الشمس بقدر يستثمر لصلاة الفجر، هذا مباح. ولكن الذي دنا إلى مولاه دنو المقربين وشعر بالخوف وامتلأ قلبه رهبة من ألوهية الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يستطيع أن ينام الليل بأكمله. وينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هل يحرم أن ينام؟ هل يحرم أن يضع رأسه على الفراش؟ لا، وما حرم ذلك على أنفسهم، ولكن شيئا يجعل المضاجع غير قادرة على أن ترتاح جنوبهم فيها. هم كبير يشغل بالهم، خوف عظيم يقلق نفوسهم، تطور يوم القيامة قد استغرق فيه إحساسهم كله، فهم لا يستطيعون أن يناموا ولا يستطيعون أن يركنوا إلى الراحة. ومن ذاق هذا عرف ما أقول. المسألة ليست مسألة حرام حلال، ليست مسألة حكم. هم حتى في هذه الحالة لا يقولون إن عملهم هذا واجب. ربما كان الرجل يسهر الليل بأكمله وهو باق خاصا وأهله نائمون ولا ينكر ذلك عليه. ما نقوله عن النوم واليقظة نقوله أيضا عن الطعام والشراب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الليالي طويلة والأيام طويلة ولا يستوقد في بيته نار، ليس له من الطعام إلا الأسودان التمر والماء. أفكان محرما على رسول الله أن يتبسط في الطعام؟ لا، ولكن شيئا كان يأخذ بقلب رسول الله ويعتصره اعتصارا يمنعه من أن يصل بلذة الطعام كأمثالنا الآن. نحن نجلس على النوائب العامرة فنأكل مما لذ وطعم ونستغرق في اللذائذ والمكرحات والوان الملهيات ولا نشعر أننا فعلنا شيئا يبعدنا عن الله. لماذا لا نشعر؟ لأن حجابا كثيفا يقوم بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا ارتفع هذا الحجاب تجد أن شيئا ألذ من الطعام وألذ من الشراب وألذ من النوم يأخذ بمجامع قلبك فيمنعك من أن تتقلب في هذه الحالات كلها. الحب الشديد والخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى. جاء مرة شقيق الإمام النووي يزور، قال: فرأيت عنده طعاما، طعام عادي من الطعام الذي قلت لهم. قال: فعافت نفسي أن آكله، قال لي تفضل، عافت نفسي أن آكله. فخرجت إلى السوق واشتريت شواء وحقل فماء أكل. قلت: يا أخي أحرام هذا؟ قال: لا، ولكني أراه أكل الجبابرة. ليس، قال: ليس بحرام. هو يرى أن هذا الطعام طعام الجبابرة. بأي مقياس يرى هذا؟ بمقياس عبوديته لله، بمقياس ذله لله، بمقياس ضعارته لله عز وجل. فهو يرى أن عبوديته هذه لا تليق بأن يتبسط في طعامه بهذا الشكل. لو قال هذا يحرم لكان هذا الكلام كلاما مردودا، ولكنه لم يقل ذلك. حاله مع الله وقربه إلى الله واستغراقه في شهود معنى عبوديته لله، كل ذلك دفعه إلى أن يكون على هذه الشاشة. كان رحمه الله تعالى لا يمزح إلا قليلا، كان قليل الضحك، كان رجل جد لا يمضي وقته إلا بعمل، كان مرفوع القامة أثمر اللون كثيفا اللحية مهيبا، إذا رآه الإنسان دخلت هيبته في قلبه. وكان شأنه دائما إن مشى أو جلس أو أراد أن يضطجع إما أن يقرأ قرآن أو يسبح الله أو يصل لسانه بذكره أو أن يكتب. لم يكن يتجاوز عملا من هذه الأعمال إلى أي شيء آخر إطلاقا. وبعد ذلك ننتقل إلى مزية أخرى وهي مزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان حارسا لحدود الله، كان قائما على واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشغل قلمه بالعلم، فإذا وجد منكرا وضع العلم في ذلك وأخذ يشغل قلمه بكتابة الرسائل إلى أصحاب هذا المنكر أيا كان، ينهاهم بقلمه أو بلسانه وبأي سبيل يمكنه، ولكن بأسلوب الإنسان الذي يريد الصلاح والهداية لجميع العباد لا يعادي أحدا ولا يخاطب أحدا إلا بمقياس الحب في الله والبغض في الله. هكذا كان داؤه، وما أكثر الرسائل التي كتبها للظاهر البصري وللأمراء الذين كانوا موظفين تحت يده، ينهاهم عن المنكرات ويحثهم على الطاعات ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأرى أن نقرأ نماذج من هذه الرسائل التي كتبها الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الحكام وإلى غيره. هذه الرسائل نقرأها في كتاب الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في ترجمة النووي. كتب مرة إلى الظاهر ببصر يطلب منه أن لا يطلب مكوسا وضرائب باهظة على الناس، لأن الناس في فقر ولأنهم بحاجة إلى الرحمة والشفقة، وإن الله عز وجل لا يجيب للحاكم أن يفرض منكوسا على الناس إلا بمقدار ما تدعو إليه الضرورة والحاجة. فلننظر إلى هذا الكتاب الذي كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالى إليه. كتبه إلى أحد الأمراء اسمه بدر الدين، وكان موظفا من قبل الظاهر البصري. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله يحيى النووي، سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء بدر الدين، أدام الله له الخيرات وتولاه بالحسنات وبلغه من خيرات الآخرة والأولى كل آمال، وبارك له في جميع أحواله آمين. وننهي إلى العلوم الشرعية، إلى العلوم الشريفة، أن أهل الدار في هذه السنة في ضيق عين وضعف حال بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار وقلة الغلات والنبات وهلاك المواسم، اللي بيسمع الكلام يظن الإمام النووي تاجر من التجار أو في مزارع من كبار المزارعين، تأثر هو شخصيا فأحس بالألم فقال هذا الكلام، ولا يعلم أنه لا يشعر بشيء من هذه الحال بالنسبة لخاصته. وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الراعي والرعية ونصيحته في مصلحته ومصلحته، فإن الدين النصيحة، وقد كتب خدمة الشرع الناطقون للسلطان المحبون له كتابا لتذكرة النظر في أحوال رعيته والرفق بهم، وليس فيه ضرر بل هو نصيحة محضة وشفقة تامة وذكرى لأولي الألباب. والمسؤول من الأمير أيده الله تعالى تقديمه، يعني تقديم هذا الكتاب إلى السلطان أدام الله له الخيرات، وأن يتكلم عليه من الإشارة بأرقى بالرفق بالرعية بما يجده مستخرا له عند الله تعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. وهذا الكتاب الذي أرسلته العلماء إلى الأمير أمانة ونصيحة للسلطان، أعز الله أنصاره والمسلمين كلهم في الدنيا والآخرة، فيجب عليكم إيصاله للسلطان، أعز الله أنصاره، وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة

وقد قلت انه خيره، وكيف تكره الثاني على شيء قد اجمع الناس على استحسانه، بل هو واجب على من قدر عليه، وانا بحمد الله من القادرين عليه بالطريق الذي سلكه. واما نجاحه فهو الى الله مقلد القلوب والابصار. ثم اني اتعجب غايه العجب من اتخاذك اياي خصما، ولا حسد من اتخاذ، فاني بحمد الله تعالى احبك الله وابغضك الله، فاحب من اطاعه وابغض من خالفه. واذا اخبرت عن نفسك بكراهيتك السعي في مصلحه المسلمين ونصيحه السلطان فقد دخلت في جمله المخالفين، وصرت ممن نبغضه لله رب العالمين، فان ذلك من الايمان كما جاءت به الاثار الصحيحه المنقوله باسانيد الائمه الاخيار. ويا ظالم نفسك، انا ما خاصمتك او كالمتك او ذكرتك او بيني وبينك مخاصمه او منازعه او معامله في شيء، فما بالك تكره فعل خير يسرني الله الكريم له، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بل انت لسوء نظرك لنفسك تنادي على نفسك وتشهد السهولة بكراهة هذه النصيحة التي هي مصرحة بأنك أنت الذي تكلمت في هذه الفساتين، وأن الطلاق واقع عليك، وما أبعد أن تكون شبيها بمن قال الله تعالى فيهم ولتعرفنه في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ويا عدو نفسه، أتراني أكره معاداة من سلك طريقتك هذه؟ بل والله أحبها وأوثرها وأفعلها بحمد الله تعالى، فإن الحب في الله والبغض فيه واجب علي وعليك وعلى جميع المكلفين، ولست أدري أي غرض لك في حبك عن الإنكار على السائمة في عظام حرمات الدين. ويا ظالم نفسه، انتهي عن هذا وارجع عن طريقة المباهتين المعاندين. وأعجب من هذا تكرير الإرسال إلي بزعمك الفاسد كالمتوعد أنني إن لم أنكف أخذت مني دار الحديث. فيا ظالم نفسه وجاهل الخير وتاركه، اطلعت على قلبي اني متهافت عليها؟ او علمت اني منحصر فيها؟ او تحققت اني معتمد عليها مستند اليها؟ او اردت اني اعتقد انحصار رزقي فيها؟ او ما علمت لو انصرت كيف كان ابتداء امرها؟ او ما كنت حاضرا مشاهدا اخذي لها؟ ولو قرب تهافتي عليها أكنت أوثرها على مصلحة عامة للمسلمين مشتملة على نصيحة الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلطان وعامة المسلمين؟ هذا لم أفعل ولا أفعله إن شاء الله تعالى. وكيف تتوهم هل أترك نصيحة الله ورسوله وسلطان المسلمين وعامتهم مخافة من خياناتك؟ إن هذه لغباءة منك عظيمة. ولا عجبا منك، كيف تقول هذا؟ أأنت رب العالمين؟ بيدك خزائن السماوات والأرضين؟ أم عليك رزقي ورزق الخلائق أجمعين؟ أم أنت سلطان الوقت تحكم في الرعية بما تريد؟ إلى آخر الحديث، والكلام طويل، وأنا أريد أن أعرف نماذج فقط في هذا الإمام إلى جانب علمه وجهده وورعه قيامه بجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واخيرا، فان الامام النووي عاش من العمر 48 عاما فقط، ووزعت كراريسه التي كتبها منذ يوم ولادته على يوم وفاته، فاكان نصيب كل يوم كراسين ونيه، كل يوم كراسين ونيه كان يكتب. كراس عباره عن كراس ملزمون. فألف الإمام النووي كتبا كثيرة وكلها بحمد الله منتشرة، وهذا أمر عجيب وغريب. ألف كتابا لو امتد به العمر لكان موسوعة في الفقه الإسلامي في جميع المجالات. هو كتابه المجموع الذي شرح فيه المهذب، 9 مجلدات ضخام توفي عنها بعد ذلك، ولو انه اتمها على هذا الغرار لبلغت اقل المراتب 30 مجلدا. كتب الروضه في الفقه على مذهب الامام الشافعي، كتب كتابا كبيرا في تفسير وشرح صحيح مسلم. كتب كتابا عظيما اسماه الاذكار. كتب كتابا عظيما جدا تهذيب الاسماء واللغات. كتاب ترجمة، كتاب لغة، كتاب علم، له ابعاد مختلفة جدا. كتب الكتاب الذي يسير بين الركبان رياض الصالحين. كتب كتابا في التصوف اسماه بستان العارفين. مؤلفات الامام النووي كثيرة جدا، واذا استطعت ان تحصل عليها كلها فاسرع الى تحصيلها، فان فيها البركة وفيها العلم. عبر عن كتب لم تطب نفس الامام النووي ببقائها فمسحها وغسلها. يقول خادمه ابن العطاء: امرني بما يقارب 1000 كرة ان اشطبها واغسلها بالماء، فعلت ذلك ولم يكن بوسعي الا ان افعل هذا، وقلبي يتقبطر على ذلك. لماذا؟ ربما لانه شعر انه في نوع من حظ النقص في كتابه هذا الشيء الذي فعل. وبعد ان تم له من العمر 48 عاما ذهب الى نور، بعد ان زار جميع اصحابه كانه يودعهم واحدا اثراء. وهناك في نوى مرضى بضعة ايام وتوفي.